بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب نواقض الطهارة الصغرى. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تقدم لنا أن مما يحرم على المحدث مس المصحف، وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، وبين أن القول الراجح أن مس المصحف بالنسبة للمحدث حدثا أصغر، وأولى منه من كان محدثا حدثا أكبر لا يجوز. والمراد بالمصحف، المراد بالمصحف يعني القرآن، يعني ما فيه قرآن إذا كان وحده. أما إذا كان مع القرآن غيره، إذا كان معه غيره، فينظر أيما أكثر، فإن كان الأكثر هو القرآن فالحكم له، وإلا فلا. قال: وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز، لأن العبرة بالأغلب. قال: لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، لأن العبرة بالأغلب. ولا يعني هذا أنه يجوز أن يلبس ثوبا مطرزا من القرآن، بل هذا محرم، لأن فيه نوع إهانة للقرآن، والقرآن يجب تعظيمه. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يحرم كتبه بحيث يهان، يحرم كتبه يعني كتب القرآن بحيث يهان، فلا يجوز أن يكتب على ثوب أو على فرش مما يوضع على الأرض، لأن هذا سبب لإهانة القرآن. فقوله إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن لا يعني هذا جواز أن يطرز الثوب بآيات من القرآن أو بآية من القرآن، وإنما المؤلف رحمه الله يتكلم على الحكم. وقد سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الأحكام تارة يذكرون الحكم وما يترتب عليه، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. فهنا هذه المسألة ذكر ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. واضح ولا؟ الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الأحكام تارة يذكرون الحكم وما يترتب عليه، يحرم كذا فإن فعل لزمه كذا، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم، ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم لكونه معلوما أو مذكورا في موضع آخر. كذلك أيضا وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في أحد الوجهين. لا يعني هذا أن يكتب القرآن على الثياب وعلى الدراهم ونحوها، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتفكر والتأمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن لم ينزل الله عز وجل ليجعل أشكالا وزخارف أو في موضع زينة، وإنما أنزله للتدبر والتأمل. يقول وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا، إذا قدر أن درهما في آية، إن لم يكن فيه سوى هذه الآية فيحرم مسه، لأنه الآن قرآن. وأما إذا كان فيه غير الآية فالحكم لمن الأكثر. والثاني لا يجوز، لأن معظم ما فيه من القرآن، فعلى هذا نقول الدرهم ونحوه مما كتب عليه القرآن، إن كان القرآن وحده ليس معه شيء أو كان القرآن هو الأغلب فيحرم مسه، وإلا فلا. نعم. وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان، أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم. نعم، في مس الصبيان ألواحهم وحملها، يعني وفي حملها على غير طهارة وجهان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. والأقرب أنه يجوز أولا لأن الصبيان ليسوا بمكلفين، وثانيا أنه يشق أمرهم بذلك كلما أرادوا القراءة، فيشق على المعلم أو المدرس القرآن أن يتتبع ذلك، لأنهم كما قال المؤلف رحمه الله لا تتحفظ طهارتهم، بل قد يكون هذا مدعاة إلى الكذب منهم، لأن يقول المدرس هل أنت على طهارة؟ يقول نعم، لأنه يخشى أن يأمره بماذا؟ بالوضوء. لكن هنا نقول الواجب على المعلم أن يعلمهم احترام القرآن وتعظيم القرآن، وأن من احترام القرآن أن يكونوا على طهارة. لكن لو قدر أن الصبيان مسوا الألواح أو المصاحف وهم على غير طهارة فهذا يرخص فيه، لأنهم ليسوا مكلفين، ولأنهم أيضا قد يشق على المعلم أن يأمرهم، بل قد يكون سببا لكذبهم، لأنه إذا أراد أن يقرأ قرآن ففي هذا الحال يكذب ويقول أنا على طهارة، أو يمتنع من قراءة القرآن لدعوى أنه على غير طهارة. لاحظ أنه هذا وهذا، فقد مثلا يقول المعلم اقرأ، يقول أنا لست على طهارة، يريد أن يخرج مثلا من الفصل لأجل أن يلعب ويقصد الوضوء، أو يقول مثلا اقرأ القرآن هل أنت على طهارة؟ فيقول نعم على طهارة، وهو ليس على طهارة. فلذلك يرخص للصبيان في ترك ماذا؟ في ترك الطهارة بالنسبة لمس المصحف. نعم. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز. لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. طيب، من كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز. ومثال ذلك لو كان عليه خف متنجس، مثال لو كان عليه خف متنجس وتوضأ ومسح على هذا الخف المتنجس يرتفع حدثه، لأنه ليس من شرط صحة المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرا، فيجوز المسح على الخف النجس المتنجس، أما النجس فلا يجوز. ويستفيد به استباحة ما لا تشترط له طهارة القدم. فمثلا هذا الرجل الذي توضأ ومسح على خفه المتنجس يرتفع حدثه، ويستفيد بذلك ما لا تشترط له طهارة القدم مثل مس المصحف. لكن لو أراد أن يصلي يمنع، لأن من شرط الصلاة التطهر من النجاسة. وعلى هذا يقول من كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر، يعني لو كان مثلا في على ساقه نجاسة أو في بطنه نجاسة أو على ظهره نجاسة ومس المصحف بالعضو الطاهر بيده الطاهرة لا بأس. قال لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث، فإن الحدث يسري إلى جميع البدن، الحدث يسري إلى جميع البدن، فمتى أحدث الإنسان فكل بدنه يكون محدثا. نعم. فصل. ويستحب تجديد الطهارة. ما في بأس. نعم. لأن الحكم لماذا؟ للأغلب. نعم. يقرأ قرآن، هذا كتاب فيه قرآن. وشان لا بس ما يقرأ الآيات. نعم. لكن مسها أو قراءتها بقلبه ما يلزم من القراءة أن ينطق. إذا قد تمر به آية يقرأها بقلبه. نعم. فصل. ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. طيب، يقول فصل. ويستحب تجديد الطهارة وتجديدها بأن يكون على طهارة ثم يتطهر مرة أخرى. ولكن تجديد الطهارة متى يشرع؟ نقول إن صلى بالوضوء الأول. إذا صلى بالوضوء الأول استحب له أن يجدد الطهارة. فمثلا إنسان توضأ لصلاة الظهر وجاء العصر وهو على طهارة يستحب أن يتوضأ. أما إذا لم يفعل بالوضوء الأول شيئا فلا تستحب الطهارة. لو أن إنسان مثلا تطهر وبقي على طهارته وبعد ساعة أراد أن يتطهر مرة أخرى على أنه تجديد، فنقول هذا ليس مشروعا. هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله، وقالوا إن تجديد الوضوء مقيد، يعني مشروعية تجديد الوضوء مقيد بما إذا صلى بالوضوء الأول، لأنه يعني حينئذ يكون قد استعمل الوضوء الأول وفعل به شيئا. أما مع عدم ذلك فلا يسمى أو فلا يشرع التجديد. كذلك أيضا يقول المؤلف يستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. هذا هو الأفضل، أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة ولو كان على الطهارة. ويجوز أن يصلي صلوات متعددة بطهارة واحدة، ولهذا يقول صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، ليبين ماذا؟ ليبين الجواز. نعم نعم. لا ما يبطل العبادة إذا فعلت، ما تبطل. متى الإنسان فرغ من العبادة لا يمكن إبطالها. يعني لو أن الإنسان صلى الظهر ثم قال خلاص أريد أن أبطل صلاة الظهر أعيدها مرة ثانية، ما يمكن، خلاص الاعتبار بأول ما فعل. الإنسان مثل توضأ الآن ارتفع حدثه وصار طاهرا، قال أنا نويت قطع الوضوء الأول ألغاؤه، ما يمكن إلا بحدث. نعم إيش؟ إذا كان هناك سبب مثل الغضب ما في بس يبقى على طهارة الأولى. فهم السؤال؟ الإنسان مثلا على طهارة وأراد أن يتجدد يجدد الوضوء، فلما شرع في الوضوء وفي أثناء وضوءه ذكر أنه على طهارة، لا بأس بقطعها. باب أدب التخلي. يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجة والترمذي. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك، متفق عليه. طيب يقول رحمه الله باب آداب التخلي. هذا الباب يعبر عنه بآداب التخلي، ويعبر عنه بآداب قضاء الحاجة، ويعبر عنه بالاستطابة. فالعلماء تارة يعبرون عن هذا الباب بقولهم باب آداب قضاء الحاجة، هذا واحد، وثانيا باب آداب التخلي، وثالثا باب إيش؟ الاستنجاء والاستجمار، والرابع باب الاستطابة. الاستطابة ولكل وجه، لكن أعمها باب آداب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة، لأنها تشمل الآداب السابقة والآداب اللاحقة. وقوله رحمه الله باب آداب التخلي، إنما ذكر هذه الآداب لحاجة المسلم إليها، وذلك لأن الله عز وجل أنعم على عباده بنعم سابقة ونعم لاحقة. فالله عز وجل أوجدنا من العدم وأمدنا بالنعم وهيأ لنا العقل والفهم. أوجدنا من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأمدنا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من هذه النعم ما رزقنا الله عز وجل من الأرزاق، حيث أنبتنا النبات وأدرنا الضرع وأنبتنا الزرع، ثم رزقنا هذه، ثم يسر لنا استعمال وتناول ما رزقناه سبحانه وتعالى ويسر ذلك لنا. ثم أيضا نعمة أخرى وهي الانتفاع بهذا، فالإنسان إذا أكل ما رزقه الله عز وجل من مما خلقه الله عز وجل من الزروع ومن المآكل والمشارب، هذا البدن ينتفع بشيء منها ويخرج ما لا منفعة فيه. فنعم الله عز وجل من مأكل ومشرب لدخولها إلى بدنك آداب، ولخروجها من بدنك أيضا آداب. فجعل الشرع لهذه الأرزاق التي ساقها الله عز وجل آدابا عند تناولها وآدابا عند التخلي منها. ثم اعلم أن الله عز وجل أيضا جعل لذكره أسبابا حتى يستيقظ الإنسان ويتنبه ويكون على صلة بالله عز وجل، لأن الإنسان قد تستولي عليه الغفلة، قد تستولي عليه الغفلة وينسى ذكره سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل لذكره أسبابا. فدخول المنزل له ذكر، والخروج منه له ذكر، ولبس الثوب الجديد له ذكر، وخلعه له، والأكل والشرب له ذكر، وهكذا. وبهذا يتبين لنا شمول هذه الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة كاملة فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. فما من شيء ينفع الناس في معاشهم وفي معادهم إلا جاءت به الشريعة ورغبت فيه وبينت، وما من شيء يضرهم في معاشهم أو معادهم إلا نهت عنه وحذرتهم منه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن المشركين قالوا له على وجه السخرية: قد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أدب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول الحديث. وكذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الحمد لله، الشريعة كاملة فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالآداب وفيما يتعلق بالأخلاق، حتى ما لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء يقيض الله عز وجل من يسأل عنه، إما من أعرابي يقدم أو حادثة تقع أو ما أشبه ذلك. يقول مالك رحمه الله: وقول باب آداب التخلي، وإنما سمي تخليا لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب مكانا خاليا، طلب مكانا خاليا. يقول: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول. قول يستحب، اعلم أن المستحب والمسنون لفظان مترادفان عند أكثر العلماء، فإذا قالوا يستحب أو قالوا يسن أو قالوا يندب فهي ألفاظ مترادفة، فالمسنون والمستحب والمندوب كلها بمعنى واحد. وفرق بعض أهل العلم رحمهم الله بين المستحب وبين المسنون، فقالوا إن المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد، فالشيء الذي ورد فيه نص يسمى مسنونا، يسن كذا لما ورد فيه النص. وأما ما كان بطريق الاجتهاد والقياس فيسمى مستحبا. هذا اصطلاح عند بعضهم، وممن ذكر هذا الحجاوي رحمه الله في حاشيته على التنقيح، ولم أرى يعني هذا المصطلح لغيره، حيث فرق بين المستحب وبين المسنون. يقول: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، بسم الله. وقول أن يقول صريح في أنه لا بد من النطق، فلو قال ذلك بقلبه لم ينفع. وقوله بسم الله، بسم الله ظاهره الاقتصار على بسم الله فقط، وأنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فعندنا الآن أمران: الأمر الأول أنه لا بد من القول، فإذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله، ينطق بها. ثانيا أنه يقتصر على بسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم. وقال لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وقالوا إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل. وقد سبق لنا أن الشرط الداخل على الفعل يرد في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يراد به إرادة الفعل مع القرب، إرادة الفعل مع قربه، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام. هذا وجه. الوجه الثاني أن يراد به الشروع والتلبس بالشيء، الشروع والتلبس بالشيء، كقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. طيب، قوله إذا خطب، هل المراد إذا أراد أن يخطب أو بعد الخطبة؟ لا، في أثناء الخطبة. فالمراد إذا شرع في الخطبة وتلبس بها. ثالثا أن يراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ من الشيء والانتهاء منه، الفراغ منه. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب فاجلدوه، في شرب الخمر، إذا شرب فاجلدوه. مش المراد إذا شرب، إذا أراد أو وهو يشرب أو إذا تحقق الشرب، إذا تحقق الشرب. فاحفظ هذه القاعدة تفيدك جدا. إذا نقول الشرط الداخل على الفعل، شرط الداخل على الفعل يأتي على ثلاثة أوجه أو يرد على أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد به إرادة الفعل مع قرب حصوله، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة. ومنه هذا الحديث إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل. نعم. ومنه قول عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل المراد إذا قرأت يعني انتهيت؟ لا، المراد إذا أردت. والثاني أن يراد به الشروع والتلبس كحديث جابر. والثالث أن يراد به الفراغ والانتهاء كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب فاجلدوه. ومنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. زنت يعني أرادت بعد. يقول ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. الجن عالم غيبي، عالم غيبي، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. والجن ليسوا كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة، وهم مكلفون. الجن مكلفون في الجملة، مكلفون في الجملة، وهذا محل إجماع. يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، وليس منهم رسل وإنما منهم نذر. وأما قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من أحدكم، كقوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. لكن منهم نذر، منهم نذر يعني ينذر قومهم. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شوف منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن الجن ليس منهم، ليس منهم رسل وإنما منهم النذر. يقول ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وعلى هذا فيستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. قال رواه ابن ماجه والترمذي. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويجوز من الخبث والخبائث. الخبث بتسكين الباء وبضمها، وجهان، يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما على رواية تسكين الباء الخبث المراد الشر، والخبائث النفوس الشريرة، فكأنه الخبث والخبائث كأنه استعاذ من الشر وأهله. وأما على رواية الضم الخبث والخبائث، فالخبث جمع خبيث، والمراد ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين. ورواية التسكين أعم، الخبث والخبائث أعم، يعني رواية التسكين أعم، ورواية الضم أخص، لأن الخلاء مأوى للشياطين. طيب، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيستحب لمن أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث يدل على أن الجن قد تتسلط على إيش؟ على بني آدم. وفيه أيضا إثبات الشياطين والجن خلافا لمن أنكرهم. بعض الناس ربما ينكر وجود الجن ويقول إنه ليس له وجود. طيب، ثم يقول المؤلف رحمه الله: روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك. طيب، هنا إذا دخل الخلاء، لو أخذنا بعمومه لقلنا إذا دخل الخلاء لأي سبب، سواء دخله لقضاء حاجة أو لغير قضاء حاجة. ظاهر الحديث كان إذا دخل الخلاء قال، ظاهره أنه يشرع أن يقول هذا الذكر عند دخول الخلاء مطلقا، حتى لو دخل الخلاء لإصلاح شيء في دورات المياه أو في الحمام وما أشبه ذلك فإنه يقول هذا الذكر. لكن الظاهر أنه لا يشرع إلا لمن أراد قضاء الحاجة، لمن أراد قضاء الحاجة، لأنه يقال إن الشياطين لا تتسلط إلا عند ماذا؟ كشف ماذا؟ كشف العورة. وأما إذا أراد أن يدخل الخلاء لشيء آخر فلا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول ذلك إلا عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة. يقول: وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، غفرانك يعني أسألك غفرانك. يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. حديث حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحديث فيه ضعف، والحافظ ابن حجر رحمه الله حسنه في بعض المواضع، لكنه عند أكثر أهل علماء الحديث حديث ضعيف. لكن هنا على فرض صحته قول غفرانك، قلنا إن التقدير إيش؟ أسألك غفرانك. فما هي المناسبة لكونه يسأل الله عز وجل غفرانه عند الخروج؟ قال بعضهم: المناسبة هي أنه ربما حصل منه تقصير في شكر نعمة الله عز وجل، ومن ذلك إطعام هذا الطعام من إطعام الطعام وهضمه وتسهيل خروجه، فيسأل الله عز وجل أن يغفر له عدم قيامه بشكر هذه النعمة وتقصيره في أداء الواجب فيها. هذا وجه. إذن قالوا: سؤال المغفرة في مقابل التقصير في شكر هذه النعمة من تحصيل هذا الطعام وأكله وهضمه وتيسير خروجه. وقال بعض العلماء الحكمة أنه يسأل الله عز وجل المغفرة لتركه لذكره مدة لبثه في الخلاء، لأن الإنسان في الخلاء مأمور باجتناب ذكر الله عز وجل، فهو يستغفر الله من تركه لذكره مدة لبثه في هذا الموضع. وقال بعضهم إن الحكمة من ذلك أنه لما تخلى من الأذى الحسي وهو هذا الخارج تذكر الأذى المعنوي وهو الذنوب فاستغفر الله. لما تخلى وتخلص من الأذى الحسي الذي هو هذا الخارج المستقدر تذكر الأذى الحسي الأذى المعنوي وهو الذنوب وهذا القول والقول الأول أقرب. وأما القول بأنه يستغفر الله لتركه لذكره مدة لبثه فيه فهذا فيه نظر، وذلك لأنه ترك ذكر الله بأمر الله، ترك ذكره بأمره. وقد روي عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته. كان يقول بعد خروجه من الخلاء الحمد لله الذي أذاقني لذته، يعني لذته الطعام، وأبقى في منفعته، يعني الطعام في منفعة تبقى، وأخرج مني مضرته. نعم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، فإن كان ذلك دراهم فقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس. قال والخاتم فيه ذكر الله يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء. طيب، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. وهذه المسألة دلت عليها نصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انتعل فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولا ريب أن الانتعال إكرام. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فأخذ العلماء من هذين الحديثين هذه القاعدة، وهي أن اليسرى تقدم للأذى، اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وما سواه إما ما هو محل إكرام وإما ما ليس بإكرام ولا أذى. فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أذى وإكرام واحترام وما ليس كذلك. فالذي تقدم له اليسرى هو ما فيه الأذى، فما فيه أذى تقدم اليسرى. ولذا قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، لأنه حينما يدخل يدخل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وعندما يخرج يخرج من مكان مفضول إلى مكان فاضل. وقياسا على المسجد، فعند دخولك للمسجد تقدم رجل اليمنى لأنك دخلت من موضع مفضول إلى موضع فاضل، وعند الخروج العكس، عند الخروج العكس. فهذا أخذ العلماء منه رحمه الله قاعدة، وهي أن اليسرى تقدم للأذى، ولهذا الاستنجاء والاستجمار يكون بماذا؟ باليسرى، وكذلك الاستنثار يكون باليسرى. وأما اليمنى فتقدم لما فيه لما سوى ذلك مما فيه إكرام أو ما ليس فيه أذى ولا إكرام، كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء وما أشبه ذلك. نعم. يقول ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له. نعم، يضع ما فيه قرآن ذكر لله أو قرآن صيانة له. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني أخرجه من أصبعه ووضعه قبل أن يدخل الخلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم إما باليمنى وإما باليسرى، وخاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، فهمتم؟ إذن فيه ذكر لله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وعلى هذا فأخذ العلماء من ذلك أن ما فيه ذكر لله عز وجل فإنه لا يدخل فيه. أما القرآن، أما القرآن فيحرم الدخول به، يعني ما فيه ذكر هذا مكروه، وأما القرآن يعني دخوله بالقرآن إلى موضع الخلاء فهذا محرم ومحل إجماع أنه يحرم دخوله بالمصحف أو بالقرآن لما فيه من إهانته. قال: فإن كان ذلك دراهم، فقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، لأنه يخشى السرقة. فالدراهم مثلا إذا كان فيها ذكر لله عز وجل أو أسماء فيها ذكر لله عز وجل فلا بأس، وذلك لدعاء الحاجة بل للضرورة إلى أن يدخل بها، لأنه لو وضعها يعني لو استمد معه 5000 ريال وفيها ذكر لله عز وجل وضعها عند الخلاء قبل يسك الباب رايحة مسروقة، يعني يقول: أرجو أن لا يكون به بأس، والخاتم فيه ذكر الله يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء، يعني لو أن الخاتم جعله ببطن كفه ويدخل، لأن حينئذ لا يكون الذكر إيش ظاهرا. نعم نعم، هي حتى بس مصحف الذكر أهون لا شك. نعم. استذهب إلا إذا كان يخشى السرقة يغلب على ظنه يقينا، وهذا بعد ضرورة، لكن الأصل أنه أن يضعه. كيف له رواه ابن ماجه بكلا له غفرانك، هي غفرانك الحمد لله الذي أذهب أذى وعفاني. أشوف عندنا حديثان، يقول عائشة: كان إذا دخل الخلاء قال غفرانك. عندكم من رواه؟ نعم. وحديث أنس: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا رواه ابن ماجه، هذا اللي فيه ضعف حديث ابن ماجه. إذا فعل بالوضوء الأول شيء صلاة أو طواف. نعم. لا قراءة القرآن لا. نعم. إيه صلاة نب صلاة. لا ليس كل وضوء، لكن إذا فعل، إذا يعني لو الإنسان توضأ وفعل بالوضوء الأول شيئا نقول الآن لو أردت تجدد يشرع التجديد، لكن لو أنه إذا توضأ وبقي على طهارته، الإنسان توضأ لي صلاة الظهر قبل الظهر بساعة، لما زالت الشمس قال أريد أن أجدد الوضوء، هذا ما يشرع. اللهم إلا كان هناك سبب آخر. نعم. لا، مدام المصحف غير ظاهر ما هو مصحف الآن، وإذا لو كسرت الجوال فككته هل تجد مصحفا؟ لا. مثل الشريط والسيدي هذه لا تأخذ أحكام المصحف، بمعنى نقول ما يمسها إلا بطهارة وما أشبه ذلك، وذلك لأن القرآن فيها ليس ظاهرا. يعني مما يعفى عنه على القول بالجواز، يقول لأن مما يعفى عنه. نعم. إيش هذا غلط يا أخوان. يعني الآن في بعض ردنات الجوالات يضعون قرآن، وهذا لا شك أنه إهانة للقرآن. كذلك أيضا بعضهم ربما يضع أذان، إذا رن عليه الله أكبر يؤذن، وهذا أيضا لا يجوز لأنه إهانة. هذا الذكر الذي هو الأذان شرع لأي شيء؟ لمناداة إلى الصلاة، ما شرع أنك أقول تجعله في, في, في جوالك رنة أذان. فالقرآن والأذكار التي جعلها الشارع من شعائر الإسلام هذه لا يجوز أن توضع في الجوال. الحمد لله الجوال مليء بالرنات والنغمات التي يمكن أن يستبدلها، أما أن تجعل الجوال يعني قرآن أو إذا رن عليك أحد أذان مشكلة فيها. ها؟ قد يكون في الصلاة. لا بس إهانة للش يعني الأذان الآن ذكر لمناداة الصلاة وذكر أيضا نقول مثلا عند تأذين المولود جعله الشارع لمواضع محددة، ما جعله الشارع لأجل أن تجعله نغمة جوال. نعم.